أخونا له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. يقول إنه على شجار دائم مع زوجته لأسباب يصفها بأنها تافهة في كثير من الأحيان. فبماذا تنصحون الزوجين جزاكم الله خيرا؟ ننصحهما الحلم والرفق والتواصل بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نوصي الجميع بالتعاون على الخير والتواصل بالخير وعدم المنازعة، نوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف، نوصي الزوج بالصبر وعدم الحلم وعدم العجلة في الطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه يتحمل ويستعمل الرزق في كل يوم. يقوله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يكون شيء إلا شانه ولا ينزع شيء إلا شانه، ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل ذلك بالمعروف، والمشاجرة الدائمة والنساء من أسباب الطاعة، وهكذا السب والستر، فالواجب على كل منهما حفظ اللسان عما لا ينبغي، حفظ الجوارح عما لا ينبغي، والرفق في الأمور والحلم والصبر.